بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عندما كان الإمام يشرح لفظ يتسنه في قوله تعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، من الآية 59 بعد 200 من سورة البقرة. نعم يا ولدي، فماذا قال الإمام في ذلك؟ قال الإمام: إن يتسنه من السنة، أي لم تغيره السنون. ثم أورد قول الجوهري: ويقال سنون، والسنة واحدة السنين، وأصلها سنهة مثل الجبهة، لأنه من سنهة النخلة وتسنهت إذا أتت عليها السنون. ونخلة سناء، أي تحمل سنة ولا تحمل أخرى، وسنهاء أيضا. فتح الله عليك يا ولدي، الآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا القرطبي. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. ويقال أيضا يا إخواني: أسنهت عند بني فلان، أقمت عندهم وتسنيت أيضا، واستأجرته مساناتا ومسانهة أيضا. وفي التصغير سنيه وسنيهة. قال المهدوي: ويجوز أن يكون أصله من سانيته مسانة، أي عاملته سنة بعد سنة. وقيل هو من أسن الماء إذا تغير، وكان يجب أن يكون على هذا يتأسن. قال أبو عمرو الشيباني: هو من قوله تعالى حمأ مسنون، فالمعنى لم يتغير. قال الزجاج: ليس كذلك، لأن قوله مسنون ليس معناه متغير، وإنما معناه مصبوب على سنة الأرض. قال مجاهد: لم يتسن لم ينتن. وقال النحاس: أصح ما قيل فيه أنه من السنة، أي لم تغيره السنون. ويحتمل أن يكون من السنة وهي الجد، ومنه قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. يقال منه: أسنت القوم، أي أجدبوا، فيكون المعنى: لم يغير طعامك القحوط والجدوب، أو لم تغيره السنون والأعوام، أي هو باق على طراوته وغضارته. وننتقل إلى قوله تعالى: وانظر إلى حمارك. قال وهب بن منبه وغيره: وانظر إلى اتصال عظامه وإحيائه جزءا جزءا. ويروى أنه أحياه الله كذلك حتى صار عظاما ملتئمة، ثم كساه لحما حتى كمل حمارا، ثم جاءه ملك فنفخ فيه الروح فقام الحمار ينهق، على هذا أكثر المفسرين، وروي عن الضحاك ووهب بن منبه أيضا أنهما قال: بل قيل له: وانظر إلى حمارك قائما في مربته لم يصبه شيء 100 عام، وإنما العظام التي نظر إليها عظام نفسه بعد أن أحيا الله منه عينيه ورأسه، وسائر جسده ميت، وأعمى الله العيون عن إرمياء وحماره طول هذه المدة. سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله. وقوله تعالى: ولنجعلك آية للناس، قال الأعمش: موضع كونه آية هو أنه جاء شابا على حاله يوم مات فوجد الأبناء والحفدة شيوخا. وقال عكرمة: وكان يوم مات ابن 40 سنة. وروي عن علي رضوان الله عليه أن عزيرا خرج من أهله وخلف امرأته حاملا وله 50 سنة، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فرجع إلى أهله وهو ابن 50 سنة وله ولد من 100 سنة، فكان ابنه أكبر منه 50 سنة. وروي عن ابن عباس قال: لما أحيا الله عزيرا ركب حماره فأتى محلته فأنكر الناس وأنكروه، فوجد في منزله عجوزا عمياء كانت أمة لهم، خرج عنهم عزير وهي بنت 20 سنة فقال لها: أهذا منزل عزير؟ فقالت: نعم. ثم بكت وقالت: فارقنا عزير منذ كذا وكذا سنة. قال: فأنا عزير. قالت: إن عزيرا فقدناه منذ 100 سنة. قال: فالله أماتني 100 سنة ثم بعثني. قالت: فعزير كان مستجاب الدعوة للمريض وصاحب البلاء فيفيق، فادعوا الله يرد علي بصري. فدعا الله ومسح على عينيها بيده فصحت مكانها كأنها أنشطت من عقال. قالت: أشهد أنك عزير. ثم انطلقت إلى ملأ بني إسرائيل وفيهم ابن لعزير شيخ ابن 128 سنة وبنو بنيه شيوخ، فقالت: يا قوم، هذا والله عزير، هذا والله عزير. فأقبل إليه ابنه مع الناس فقال ابنه: كانت لأبي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيه، فنظرها فإذا هو عزير. وقيل: جاء وقد هلك كل من يعرف، فكان آية لمن كان حيا من قومه إذ كانوا موقنين بحاله سماعا. قال ابن عطية: وفي إماتته هذه المدة ثم إحيائه بعدها أعظم آية، وأمره كله آية غابر الدهر، ولا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك دون بعض. وننتقل إلى قوله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها. قرأ الكوفيون وابن عامر بالزاي والباقون بالراء، وروى أبان عن عاصم: ننشرها، وكذلك قرأ ابن عباس والحسن وأبو حيوة. فقيل: هما لغتان في الإحياء بمعنى، كما يقال: رجع ورجعته، وغاض الماء وغضته، وخسرت الدابة وخسرتها. إلا أن المعروف في اللغة: أنشر الله الموتى فنشروا، أي أحياهم الله فحيوا. قال تعالى: ثم إذا شاء أنشره، ويكون نشرها مثل نشر الثوب، نشر الميت ينشر نشورا، أي عاش بعد الموت. قال الأعشى: حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر. فكأن الموت طي للعظام والأعضاء، وكأن الإحياء وجمع الأعضاء بعضها إلى بعض نشر. وأما قراءة ننشزها فمعناه نرفعها، والنشز المرتفع من الأرض. قال الشاعر: ترى الثعلب الحولي فيها كأنه إذا ما علا نشزا حصان مجلل. وقال مكي: المعنى انظر إلى العظام كيف نرفع بعضها على بعض في التركيب للإحياء، لأن النشز الارتفاع، ومنه المرأة النشوز، وهي المرتفعة عن موافقة زوجها. ومنه قوله تعالى: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي ارتفعوا وانضموا. وأيضا فإن القراءة بالراء بمعنى الإحياء، والعظام لا تحيا على الانفراد حتى ينضم بعضها إلى بعض. والزاي أولى بذلك المعنى، إذ هو بمعنى الانضمام دون الإحياء. فالموصوف بالإحياء هو الرجل دون العظام على انفرادها، ولا يقال هذا عظم حي، وإنما المعنى فانظر إلى العظام كيف نرفعها من أماكنها من الأرض إلى جسم صاحبها للإحياء. والكسوة ما وارى من الثياب، وشبه اللحم بها، وقد استعاره لبيد للإسلام فقال: حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. وقد تقدم أول السورة، وقوله تعالى: فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. روي أن الله جل ذكره أحيا بعضه ثم أراه كيف أحيا باقي جسده. قال قتادة: إنه جعل ينظر كيف يوصل بعض عظامه إلى بعض، لأن أول ما خلق الله منه رأسه، وقيل له انظر فقال عند ذلك أعلم بقطع الألف، أي أعلم هذا. وقال الطبري: المعنى في قوله فلما تبين له، أي لما اتضح له عيانا ما كان مستنكرا في قدرة الله عنده قبل عيانه، قال أعلم. قال ابن عطية: وهذا خطأ، لأنه ألزم ما لا يقتضيه اللفظ، وفسر على القول الشاذ والاحتمال الضعيف، وهذا عندي ليس بإقرار بما كان قبل ينكره كما زعم الطبري، بل هو قول بعثه الاعتبار، كما يقول الإنسان المؤمن إذا رأى شيئا غريبا من قدرة الله تعالى: لا إله إلا الله ونحو هذا. وقال أبو علي: معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته. سبحان الله والحمد لله. حقا يا عم، ما أعظم قدرة الله سبحانه وتعالى. أرأيت ما قاله الإمام من أنه سبحانه أحيا بعض جسد عزير ثم أراه كيف أحيا باقي جسده؟ نعم يا ولدي، فالله تعالى يا بني قادر على كل شيء، وقد تجلى على عباده بصفاته الكونية السبع، وهي كونه تعالى قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما. وهذه الصفات كلها يا ولدي قد أتاحها الله للإنسان، ولكنها عنده سبحانه تختلف تماما عنها عند الإنسان. فقدرة الحق سبحانه تشمل الخلق والتكوين والإبداع والتصوير والإيجاد والإعدام والتغيير والإعادة، ولكن قدرة المخلوق لا تصلح إلا للسعي في هذه الحياة الدنيا. ولكن يا ولدي قد أدركنا الوقت كما ترى، قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.